تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا هذا العيد أقبل علينا إلك نبعث تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا عيد الفرحة والنور تهانينا تهانينا عيد الكل فيه مسرور اقبل يا ربي عملنا وهنينا وهنينا تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا وطننا غالي اليوم تهانينا فرحنا فيه دوم تهانينا تهانينا بلدنا أغلى ما عندي هلا هلا يا والينا تهانينا هذا العيد فيه الخير تهانينا تهانينا علينا غرد الطير والبهجة من حوالينا أسألك ربي هنينا نبعث تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا أرش ريحان ورود تهانينا سعدنا ما لها حدود تبارك عيدنا الليلة هلا هلا يا والي تهانينا تهانينا تهانينا إلك نبعث تهانينا